فما زلنا مع باب النداء ومع مسائله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأيها مصحوب البعض صفة يلزم بالرفع لدى للمعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بي سوى هذا يرد. نعم انتبه. قال رحمه الله: وأيها مصحوب البعض صفة يلزم بالرفع لدى للمعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بي سوى هذا يرد. نعم. عما يتكلم في هذين البيتين؟ يتكلم عن نداء ما فيه أن. نحن قلنا ما فيه أن لا ينادى مباشرة، ما فيه أن لا ينادى مباشرة إلا اسم الجلالة الله، وإلا الجمل المحكية، وإلا العالم الذي أصله جملة محكية كمن يسمى بالعلم. طيب غير ذلك، غير اسم الجلالة والجملات المحكية، المعرف بأن لا ينادى مباشرة، وإنما نتخذ سبيلا لندائه، نتخذ واسطة لندائه. ماذا نفعل يعني؟ إذا أردت أن ننادي الرجل أو المدرس فماذا أفعل؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن يؤتى بكلمة أي أو أية حسب النوع، وأن تتصل هذه الكلمة بها التنبيه: يا أيها، يا أي، يا أياتها. يؤتى بكلمة أي أو أية حسب النوع متصلة بها التنبيه: يا أيها، يا أيتها. ثم يؤتى بعدها، بعد هذا التركيب أيها أو أيتها، بالمعرب بها: يا أيها الرجل، يا أيتها البنت، يا أيتها المرأة، يا أيها الطالب، هكذا. في هذه الحالة نحن ننادي المعرف بأن، لكن ما استطعنا أن نناديه مباشرة، فاتخذنا وصلة لندائه، اتخذنا أيها وأيتها وصلة لندائه، واسطة لندائه. ففي الحال، في الحال المنادى أي وأيتها، هذا هو الذي وقع بعد أداة النداء. في الحال يا أيها، يا أيتها، المنادى هو أي وأيتها. والمعرف بأل هو في الأصل المنادى، لكن الآن ليس المنادى، هو الآن صفة للمنادى. هذا الذي يأتي بعد أيها وأيتها في النداء لابد من رفعه أولا، لابد من رفعه، ثم يعرب نعتل، نعتل للمنادى أي أو أيته. يا ها تبارك الرجل. نعم. ماذا يؤول؟ سأبين. أنتم معي؟ فيقال يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة. الإعراب أي أو أيته منادى مبني على الضم في محل نصب، ها حرف تنبيه، الرجل أو المرأة نعت، نعت لأي. قد يقول قائل: أمس قلنا النعت للمبني يتبع على اللفظ أو على المحل، أليس كذلك؟ لا، نعت أي على اللفظ فقط، لا يجوز أن تقول يا أيها الرجل، وإن كان هناك من قال بذلك، هناك رأي يقول نعت أي كنعت غيرها يتبع على اللفظ أو على المحل، لكن الصحيح عند أهل المعرفة كما قال ابن مالك، الصحيح أن نعت أي يكون على اللفظ فقط. وهكذا قال ابن هشام في قطر أمس لما ذكرنا عباراته في تابع المنادى، قال ونعت أي على لفظه، أي على لفظ أي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب ما التأويل؟ المعروف أن النعت يكون مشتق، أنتم معي؟ ما التأويل؟ التأويل سهل، يا أيها الرجل كأنك تقول يا أيها المنادى المسمى الرجل، هكذا التقدير. النعت لا يكون إلا مشتقا حسب الأصل، ولا يكون جامدا للأول. فما التأويل هنا؟ على تقدير يا أيها المنادى المسمى الرجل، والمنادى المسمى هذا الاسم مفعول. وهناك رأي يقول، هناك رأي لبعضهم يقول هذا المرفوع بعد أي وأيته إن كان مشتقا أعرب نعته، يا أيها الطالب، يا أيها العالم، وإن كان جامدا أعرب بدلا، أعرب بدلا من أي على اللفظ أيضا. يا أيها الرجل هذا جامد يعرب نعت، يعرب بدلا على هذا القول. يا أيها المرأة يعرب بدلا على هذا القول. واضح هذا الكلام؟ هذه الطريقة الأولى التي نتخذها لنداء ما فيه أن، لأنه لا ينادى مباشرة. الطريقة الثانية أن يؤتى في مكان أي باسم إشارة، يا هذا الرجل، أن يؤتى في مكان أي، نحن اتخذنا أي واسطة للنداء، أليس كذلك؟ هناك طريقة أخرى، طبعا الطريقة الأولى هي الأصل، هناك طريقة أخرى يستعمل فيها اسم الإشارة واسطة للنداء، تنادي رجلا يا هذا الرجل، تنادي امرأة يا هذه المرأة، تنادي الرجلين يا هذان الرجلان. وطبعا اسم الإشارة يكون حسب النوع والعدد، ليس كأي، أي وأيات فقط لكل نوع وعدد، أنتم أي للمذكر وأيات للمؤنث صحيح، لكن لكل عدد، يا أيها الرجل، يا أيها الرجلان، يا أيها الرجال، يا أيتها المرأة، يا أيتها المرأتان، يا أيتها النساء، لكن مع اسم الإشارة يتصرف حسب النوع والعدد، يا هذا الرجل، يا هذان الرجلان، يا هؤلاء الرجال، يا هذه المرأة، يا هاتان المرأتان، يا هؤلاء النساء. هذه الطريقة الثانية، وسيأتي الكلام عليها في البيت التالي. نحن ما زلنا مع الطريقة الأولى لأنها الأصل. الطريقة الثانية تؤتى بشرط، يؤتى بها بشرط كما سنعرف. أنتم معي يا إخوان؟ فالطريقة الأولى كما رأينا أي وأيته، وبعدهما المنادى الاسم المعرب بها الذي أصلا كان يراد نداءه لكن لم ينادى مباشرة، ويعرب نعتا يكون مرفوعا ويعرب نعتا. ما الذي يأتي بعد أي وأيته؟ قد يأتي اسم معرف بأل، وهذا الغالب، يا أيها الرجل، يا أيها الرسول، وقد يأتي اسم إشارة، يا أي هذا المتكلم، يا أي هذا. أنتم معي؟ نعم. يا أي هذا، أسرع. اسم الإشارة الآن في منزلة النعت لأي، انتبه، الذي يأتي بعد أي، يا أيها ويا أيتها، شيء من ثلاث، معرب بأل وهذا الغالب، ويعرب نعت، كل ما يأتي بعده يعرب نعت كما اتفقنا، أو يعرب نعت أو بدل على الرأي الآخر. وقد يكون اسم إشارة يا أي هذا، وتشير إلى واحد. أنتم معي؟ هذه الطريقة الثانية، أو الشيء الثاني الذي يأتي بعد أي وأي. الشيء الثالث اسم الموصول، يا أيها الذي يتكلم، كقوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يا أيها الذي، يا أيها الذي، فالذي الآن هو النعت، نعت لي أي. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك وأيها مصحوب أل بعض صفة، انتبه، وأيها مصحوب أل بعض صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، انتبه. قال وأيها مصحوب أل، كلمة مصحوبة أل هي منصوبة على الحال، يعني ويؤتى بأيها مصاحبا لأل، أي مصاحبا لاسم فيه ماذا؟ لاسم فيه أل. قال وأيها مصحوبة أل بعد صفة، أي هذا المصاحب لأل يكون ماذا؟ يكون صفة. قال فيه يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، يعني يلزم رفعه عند أهل المعرفة خلافا لمن أجاز رفعه ونصبه وعامله كأي نعت. تمام يا إخوان؟ هذا رأيي أشرنا إليكم وسيذكر. ثم قال بعد وأي هذا، أيها الذي ورد، الذي ورد أي هذا، أيها الذي، ومع الأصل مع المصاحب لأل. قال وأي هذا، أيها الذي ورد، انتبه انتبه، أي أي مبتدأ، وأي أيها على تقدير العطف، يعني أي هذا وأيها، وأيها الذي ورد، كلمة ورد خبر، يعني يريد أن أقول لك هذان وردا مع المعرب بأل، أي هذا ورد، أيها أيها الذي أيضا ورد، هذا هذا التركيب ورد. أنتم معي إخواني؟ وكلمة ورد ليست صلة للذي، ليست صلة، هو يقصد هذان اللفظان أي هذا وأيها الذي، هذان اللفظان كلاهما ماذا؟ ورد في هذا الأسلوب. قال ووصف أي بسوى هذا يرد، وصف أي بسوى ذلك، بسوى المعرب بالوصف الإشارة والموصول يرد، ليس يرد من أراد، لا يرد، أنتم معي، لكن سكن لأجل الوزن، يمنع، ليس المقصود يرد من يراد، لو كان هذا فلما حذف، لا يوجد جازم، أليس كذلك؟ فهنا يرد بمعنى يرد، يعني هذه الثلاثة هي المقبولة وما دونها ممنوع. واضح يا إخوان؟ نعم، نحن قلنا أي يؤتى بعباب ثلاثة أشياء، باسم في أن أو باسم إشارة أو بموصول، سوى ذلك ممنوع. تمام؟ فقال ووصف أي بسوى هذا يرد، يمنع. قال ابن عقيل رحمه الله يقال يا أيها الرجل ويا أي هذا ويا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مفرد مبني على الضم، وها زائدة حرف تنبيه، والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء، كأنه يعلم. لماذا أوجب رفعه؟ لأنه معرف وهو المقصود بالنداء، والمعرفة يبنى على الضم، أليس كذلك؟ قال وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف والظريفة بالرفع والنصب قياسا على النعت مطلقا. تمام؟ وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف أو الظريفة بالرفع والنصب. قال ولا توصف أي إلا باسم جنس محلا بأل كالرجل، أو باسم إشارة يا أي هذا أقبل، واسم الإشارة نعت أيضا، أو بموصول محلا بأل يا أيها الذي فعل كذا. هل يجوز أن يقال يا أيها الطالب؟ ما هذا معنى؟ طيب هل الطالب اسم جنس؟ لا بأس، اسم جنس لكن في أل طالب، وقيل الطالب، الطالب يعبد من اسم جنس؟ لا معرفة الآن، يقول إلا باسم جنس محلى بأل، وهكذا بدون أل هو اسم جنس، ليس كذلك؟ طالب اسم فاعل، اسم ماذا؟ اسم فاعل، نعم، لجنس، يعني كلمة طالب قبل دخول أل لجنس الطلاب أم لا؟ يا أيها الرجل، رجل قبل دخول أل لجنس الرجال أم لا؟ هكذا، لكن قال محلى بأل، نعم، حتى يخرج الاسم الموصول، واسم موصول في أل أيضا، لكن اسم موصول ليس اسم جنس. نعم. قال بعض رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. إن كان تركها يفيد المعرفة. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. نحن قلنا عندنا طريقتان لملاء ما فيه أن. الطريقة الأولى أي وأيته، هذه الطريقة هي الأصلية. طيب الطريقة الثانية، قالوا يؤتى باسم إشارة ويؤتى بعده بالمعرب بأب، يا هذا الرجل يا هذه المرأة، وأيضا المعرب قال يعرب نعت، يعرب نعتا كما أعرب بعد يا أيها ويا أيها. تمام. لكن متى نستعمل اسم الإشارة في مكان أي وأيته؟ قال ابن مالك إن كان تركها يفيد المعرفة، تركها أي بقاؤها، ها إلى أي شيء يعود؟ يعود إلى أي، وذو إشارة كأي في الصفة. إن كان تركها أي ترك أي كما سنبين الآن يفيد المعرفة. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. اسم الإشارة أقوى تعريفا من أل، أليس كذلك؟ عندما أقول يا هذا أو جاء هذا أو نجح هذا، هذا أقوى من نجح الرجل أو نجح الطالب، أليس كذلك؟ فهو يبين الآن متى يؤتى بهذا بدلا من أي. قال إن كان وجود أي يفوت التعريف، يفيد يعني يفوت، تركها أي ترك أي أي استعمال أي، يفيد فعل مضارع من أفاد يفيد بمعنى فوت، أذهب أذهب أفاد من أفاد فاد يفوت، لكن هذا يفيد من أفاد يفيد كمثل فوت يفوت، فوت فرصة أي ضيع فرصة. أنتم معي؟ فقال ها يستعمل اسم الإشارة في مكان أي في النداء، في نداء ما فيه أل، إن كان بقاء أي يفوت المعرفة. ما معنى هذا؟ انتبه. أنا قد أنادي أحدا، طالب مثلا يرفع صوته، فأقول يا أيها الطالب، فقط. الآن معروف أنني أنادي، ممكن مثلا طالب مرة أو داخل أمامي فأنادي أقول يا أيها الطالب، أنا لا أعرف اسمه، فيأتي ويعرف أنه هو المقصود بالنداء. أنتم يا أخوان. لكن مثلا لو فرضنا أنني قلت يا أيها الطالب ومر طلاب كثيرون فلم يعلم من المقصود بالطالب، لم يحدد المعرفة الآن، لم يعرف من هو، فلو قلت يا أيها الطالب هناك كثيرون مروا، أنتم معي، أو هناك كثيرون جالسون، لو قلت يا أيها الطالب من الذي سيأخذ الكلام لنفسه؟ كل واحد سيأخذ الكلام لنفسه. ففي هذه الحالة استعماله أي ما أفاد تعريفه، ما أفاد تحديدا للمنادى، أليس كذلك؟ فماذا تفعل في هذه الحالة؟ يا هذا الطالب، الإشارة الآن تتعين، يجب أن تستعمل الإشارة لأن الإشارة هي التي ستحدد المقصودة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. فهو الآن يقول متى نستعمل اسم الإشارة، متى نستعمل اسم الإشارة في مكان أي في نداء ما فيه أن، إن كان بقاء أي يفيد المعرفة، يذهب التعريف، لا يدل على محدد. إن كان استعمال أي لا يفيد تعريفا، لا يدل على من المقصود بالمعرب بأل، في هذه الحالة نستعمل اسم الإشارة لأن فيه ماذا؟ فيه إشارة، وهو اللفظ مع الإشارة كلاهما أقوى تعريفا من المعرب بماذا؟ من أيها مع المعرب بأل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ فلذلك قال وذو إشارة كأي، يعني ذو الإشارة يستعمل كأي في الصفة أي مع المعرب بأل. ما هي الصفة؟ ما هي المعرب بأل التي وهو الذي يعرف صفة، وذو إشارة كأي في الصفة أي كأي. وأيضا قوله في الصفة يشير إلى اتفاق الحكم. فالمعرف بأل بعد اسم الإشارة يكون صفة كما يكون بعد أي. أنتم معي إخواني؟ في هنا يفيد مع الظاهر لي ذلك. الظاهر لي أن في هنا معناها مع في الصفة أي مع الصفة، أو في الصفة يعني في الوصف، أي في استعمال المعرف في استعمال ما فيه أل بعده وصف. ذو الإشارة يمكن أن نحملها على معناها الأصلي، ذو الإشارة كأي في كون ما بعده يكون وصفا. هذا أولى. أنت معي في الصفة أي في كون ما بعده يكون ماذا؟ يكون صفة. لا يقال موصوف، يعني هو موصوف تقديرا، لكن نحن نقول اسم الإشارة هو المنادى، كما يقال أي هو المنادى والرجل صفة. لا نعم يعني الرجل صفة وأي موصوف لا بأس، أنت معي، لكن هذا تقدير يعني. فهنا نفس الشيء، اسم الإشارة يكون كأي في الصفة أي في كون ما بعده يكون ماذا؟ صفة. لكن متى؟ قال إن كان تركها يفيد المعرفة، إن كان بقاء أي يفوت المعرفة فاستعمل اسم الإشارة في مكان ماذا؟ في مكان أي. هيا يعود لاسم إشارة أي ها يعود إلى أي. إن كان ترك ها أي ترك أي يفيت المعرفة، يفيت المعرفة يذهب المعرفة لا لا لا يجعل المعرف بالمعينة. أنت كنت معنا قبل قليل؟ نعم كنت معك. لما كنا نقول لو قلت يا أيها الطالب، قد لا يعرف الطالب نفسه. نعم. يوجد طلاب كثيرون، أنت تقول يا أيها الطالب انتبه. نعم. من هو؟ من هو منهم؟ قد لا يدري من هو المقصود، قد لا يعلم من هو المقصود. ففي هذه الحالة تقول يا هذا الطالب، يا هذا الطالب. أنت معي؟ فاستعملنا اسم الإشارة في مكان أي، لأن بقاء أي يفوت التعريف. ولكنه يقول إن كان تركها. تركها أي بقاؤها. ترك بمعنى البقاء. بقاء نعم، ترك الشيء أي تركه موجودا، مر بنا هذا اللفظ بهذا المعنى قبل. تركها بقاؤها ليس مقصود الحذف. لا المقصود ماذا؟ إن كان تركها في الجملة أي بقاؤها في الجملة يفوت التعريف. واضح؟ نعم. انتبه يا عمو معنا. ممكن لا بأس، يعني هي على كل حال ما بعد اسم الإشارة سيكون كالذي يأتي بعد أل، لكن لا يكون إشارة. يا هذا ذا لا يكون، لكن يا هذا الرجل، يا هذا الذي يتكلم لا بأس، لكن لا يكون اسم إشارة. تمام؟ مفهوم يا إخواني؟ نعم. واضح هذا كلام؟ نعم. جميل. قال ابن عقيل رحمه الله يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه. إن اتخذت هذا وصلة لنداء وصلة أو وصلة لنداء الرجل فيجب رفع الرجل، تعامل كأي، أليس كذلك؟ هل يفهم من هذا إن جعل فيس؟ يوجد احتمال آخر سنعرفه الآن، يوجد احتمال آخر، قد تنال اسم الإشارة في ذاته، سيأتي الآن. قال يقال يا هذا الرجل، كما يقال يا أيها الرجل يعني. فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقول إن كان تركها يفيد المعرفة، يعني تستعمل هذا في مكان أي وصلة لنداء ما فيه أل، إن كان ترك أل يفيد ماذا؟ يفيد المعرفة. قال بعد فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته. انتبه، إذا استعملت اسم الإشارة واسطة، أو إذا استعملت اسم الإشارة وبعده معرض بأل، فهناك احتمالان. الاحتمال الأول أنك اتخذت اسم الإشارة واسطة لنداء ما في أل، يعني المنادى في الأصل هو ما فيه أل، لكنك ما استطعت أن تناديه مباشرة فاتخذت اسم الإشارة وصلة. هذا الاحتمال الأول. في هذه الحالة حكم ما فيه أل بعد اسم الإشارة كحكمه بعد أي. أنتم معي؟ نعم. هناك في يا أيها الرجل، هل أنت تنادي أي أم الرجل؟ الرجل. إذن لماذا جئت بأي؟ واسطة. ليس أكثر من ذلك. كذلك في قولك يا هذا الرجل، إذا كنت قد جئت بهذا كواسطة فقط لنداء الرجل، فالرجل يرفع لزوم كما يرفع بعد يعني أنت أصلا ما تقصد نداء اسم الإشارة، أنت تقصد نداء ما في أل، لكن اتخذت اسم الإشارة سبيلا. هناك احتمال آخر، قد تنادي اسم الإشارة في ذاته يا هذا، ثم تقول بعد ذلك الطالب، ممكن أم لا؟ أنت ما تنادي الطالب في الأصل، أنت تنادي اسم ماذا؟ اسم الإشارة، ثم قلت بعد ذلك الطالب أو المجتهد. أنتم معي إخواني؟ في هذه الحالة إذا كان المنادى هو اسم الإشارة ولم يتخذ وصلة لنداء ما بعده، إذا كان الأمر كذلك فالذي بعده لا يجب رفعه، بل يكون تابعا كأي تابع يأخذ الحكم الذي مر به، لأنك ما تناديها أصلا، أنت تنادي يا هذا يا هذا، ثم قلت بعد ذلك الطالب مثلا. أنتم يا إخوان يجوز كلمة الطالب الآن تعرب نعت أو عطف بيان، ممكن تتبع على اللفظ أو تتبع على ماذا أو تتبع على المحل، تابع لمنادى مبني. الآن المنادى اسم الإشارة، مبني أم لا؟ مبني، فيجوز يا هذا الطالب ويا هذا الطالبة. لا بس هذا جائز وهذا جائز. هل نحتاج للسكتة البسيطة هذه أم لا؟ ممكن. أنا لا يعني سبحان الله ما استطعت يعني لمس، يعني الجملة الوحيدة لا تحتمل الأمر، وممكن أيضا وجه النصب يظهر فيه ذلك، لو قلت يا هذا الطالبة علم أنك لا تنادي الطالب. هل في اختلاف في المعنى كهكذا حتى مثلا بلاغة أو يعني في الجملة المكتوبة لا يمكن أن تحدد إلا بالضبط، يعني لو قيل يا هذا الرجل أو يا هذا الطالب، فكلمة الطالب بالرفع هكذا الظاهر أنها نعت الاسم الإشارة، لكن إذا قيل يا هذا الطالب يا هذا الطالبة هكذا بالنصب فمعروف أن هذا ليس نعت، لا معروف أنك ما تنادي الطالب، أنت تنادي ماذا؟ اسم الإشارة. لو كنت تنادي الطالب لكنت الطالب، فالضبط قد يبين. طيب في التكلم ممكن قد نفهم هذا من الصوت، من الصوت ناديت يا هذا الرجل أو الطالب بعد السكت مثلا يظهر أنني لا أنادي الطالب، أنا أنادي ماذا؟ هذا، ثم كأنني أردت أن أبين من هذا الذي أنادي، فقلت الطالب أو الرجل. يعني ممكن مثلا نقول هذا الاستعمال لو مثلا كان مجموعة من الشباب جالسين، منهم الطالب منهم المهندس منهم واواوا، فأنا أريد أن أحدث أقول يا هذا، ثم أقول مثلا مثلا. جميل جيد، ممكن هذا المقام يبين المقصود. أنت معي. ثم في النهاية على كل حال أنا أرى أن المعنى لا يتغير حتى وإن لم تسكن، يا هذا الطالب يا هذا المدرس يا هذا الطبيب. على كل حال يعني في النهاية أنت تنادي هذا الطالب، لأن سبحان الله اسم منادات، أنت تنادي اسم الإشارة، كيف يعني تنادي اسم الإشارة؟ نعم ممكن ممكن كما تقول يا هذا فقط، يعني نقصد نداء اسم الإشارة نحويا يعني من الناحية النحوية، لكن من الناحية المعنوية نعم، وهو اسم الإشارة هذا يشير إلى واحد، رجل يشير إلى طالب يشير إلى مهندس يشير إلى شيء، تمام. فيعني التفريق النحوي من الناحية الاصطلاحية، إن كنت قد اتخذت اسم الإشارة وسيلة لنداء ما فيه أن فيجب رفع ما فيه كما يرفع بعد أي، وإن كنت تناديه في نفسه ثم ذكرت بعده اسما فيه أن ففي هذه الحالة هو لم يتخذ واسط، بل هو نفسه مقصودا بالنداء هو المنادى، فالذي بعده يرفع أو قال فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. عمل كنعت عادي كيا كمثل يا زيد الظريف أو الظريف هكذا. لا ليس المقصود هذا، المقصود إن كان تركها أي ترك أي يفوت المعرفة، فاجعل ذو الإشارة كأي. أنت معي؟ يعني استعمل الإشارة في مكان أي إن كان ترك أي يفوت ماذا؟ وطبعا يوجد ضمير مؤنث من تركها. الأصل يعني كأن هذا شرط لاستعمال اسم الإشارة. الظاهر أن أي هي الأصل ولا يعبر عن هذا الأصل إلا إذا جاء هذا العارض، إلا إذا لم يعين المقصود، فإن عين وجب أن تستعمل أي أو أي. الظاهر ده. تمام؟ لا. طيب مسألة أخرى، قال في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أول لم تصب. مرة ثانية يقول في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أول لم تصب. ماذا يقصد بهذا؟ عندنا مسألة بعنوان تكرار المنادى المبني مضافا. انتبه، عندنا مسألة عنوانها تكرار المنادى المبني مضافا. ماذا يقصد بهذا؟ كأن أقول مثلا يا مدير مدير المركزي، المنادى المفرد كرر مضافا، أليس كذلك؟ هذه مسألة تكرار المنادى المفرد مضافا. يا مدير مدير المركز، انتبه. إذا تكرر المنادى المفرد مضافا فالمضاف يجب نصبه. قولك يا مدير مدير المركز كأنك بقولك مدير المركز أردت أن تبين المقصود بكلمة مدير، يعني عطف بيان. أنت معي؟ نعم. يعني من ناحية المعنى، من ناحية العرب سنعرف أيضا الحكم. تمام؟ من وجوه العرب أن تقرأ عطف بيان لا بأس. يا مدير مدير المركز، انتبه، المضاف يجب نصبه، وهذا المفرد يجوز بناؤه ونصبه، يجوز بناؤه ونصبه. طيب نبدأ بهذا المفرد، على أي وجه بني وعلى أي وجه نصب؟ قالوا بني إذا على تقدير أنه مفرد، الظاهر مفرد يا مدير، ويجوز نصبه على تقدير مضاف إليه حرف، كأن التقدير على تقدير مضاف هنا، كأن المتكلم قال يا مدير المركز مدير المركز، ثم حذف المضاف إليه فقال يا مدير مدير المركزي، واستغنى بالمتأخر المركزي عن المتقدم، على خلاف سيأتي، على خلاف سيأتي. انتبهوا معي يا اخوان، المنادى المفرد اذا كرر مضافا فالمضاف يجب نصبه، والمفرد يجوز ضمه ونصبه، ان ضم فهو منادى مفرد مبنى على الضم، وان نصب فهو على تقدير مضاف إليه محذوف، مضاف منادى مضاف، لكن حذف المضاف إليه استغناء بالمضاف إليه بعد الثاني على خلاف سائد. طيب الثاني هذا على أي وجه نصب؟ هناك ثلاثة أوجه. قيل نصب على أنه مفعول به، قيل نصب على أنه مفعول به لفعل المحذوف تقديره أعلى يا مدير، أعني مدير المركز. وقيل نصب على أنه عطف بيان أو بدل، على أنه عطف بيان أو بدل، عطف بيان على طبعا على المحل. تمام؟ إن قلنا يا مدير، وإن قلنا يا مديرة فعلى اللفظ. تمام؟ وبدل كأنه منادى مستقل يا مدير المركز. تمام؟ تمام يا اخوان. وهناك وجه ثالث لماذا قلنا وهناك وجه ثالث ان نقول منادى حذفت اداه ندائه، لا نقول عطف ولا بدل ولا مفعول، بل نقول منادى يا مدير، يا مدير المركزي، منادى حذفت اداه ماذا؟ اداه ندائه. فهذا المنصوب المضاف فيه ثلاثه اوجه، يعرب مفعولا به او يعرب تابعا عطف بيان او بدلا، او يعرب منادى حذفت اداه طيب الأول كما قلنا إما أن يضم وإما أن نصب. إن ضم فهو منادى مبنى على الضم، وإن نصب فهو منادى مضاف وحذف المضاف إليه. لكن هناك إشكال، الذين قالوا وجه النصب قالوا مضاف، والأصل يا مدير المركزي مدير المركز، أليس كذلك؟ على وجه النصب هكذا التقديم. قالوا انتبه، حذف هذا فأصبحت الجملة يا مدير مدير المركز. لكن هناك خلاف في شيء، ما هو؟ انتبه، الجملة جاءت هكذا يا مدير مدير المركز، ما المضاف إليه المحذوف؟ المضاف إليه من الثاني أم من الأول؟ سؤال عجيب قليلا، لكن لا بس أجبني، محذوف من الأول أليس كذلك؟ هذا قول. هناك من قال حذف المضاف إليه الأول لدلالة المتأخر عليه، هذا قول. هناك قول آخر قال لا، الجملة هكذا المحذوف ليس هذا الأول، المحذوف هو الثاني. قالوا المحذوف هو المضاف إليه الثاني، ثم لما حذف أصبحت الجملة يا مدير المركز المديرة، فجيء بالمضاف الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس ما بيحفظ. تفضل. طيب أصل الوصولات متأخرة، وديت الوصف الآخر وصف لصاحب الشقة على أساس إنه رجوك الشقة، فمتأخر عليه 213. بالظبط معايا. تمام؟ طيب هو مش، طب الوصولات كلها موجودة؟ معاك. طيب ماشي. طب كنا عايزين نشوف العداد. معاك اتفضل. حذاك يا شيخ. معلش يا عم. طب ممكن ألف الناحية التانية؟ مفيش مكان تاني. معلش حضرتك الكاوتش هنا. هيبقى كله كام كده الفلوس؟ لا من معه موجود يتابع فرصون الى ودج صار كنت بتجيبوا الوصولات وما كنتش بتلاقوا حد ولا ها؟ اي يا فندم. كنت بتجيبوا الوصولات وما كنتش تريد البقية؟ إن شاء الله غدا إن شاء الله. نكمل؟ نرجع لموضوعنا. هناك رأي قال، انتبه معي، هناك رأي قال حذف المضاف إليه ثان فأصبحت الجملة يا مدير المركز مديرا، ثم أقحم المضاف المضاف الثاني بين المضاف الأول والمضاف الثاني فقيل يا مديرة مديرة المركز. قول عجيب قليلا لكن قيل به. طبعا الأول أظهر، يعني الأول أوضح، لكن كما قال ابن هشام في القطر وكلا الرأيين فيه تخريج على وجه ضعيف، كلا الرأيين فيه ضعف، لكن بعض الضعف أهون من بعض. لكن على كل حال يعني أنت قد ترى استواء الأمرين. انتبه، لو قلنا حذف المضاف إليه الأول لدلالة المتأخر هذا عكس ما يعرف في الحذف. الأصل في الحذف أننا نحذف من المتأخر لدلالة المتقدم، نقول وهذا المحذوف المتأخر يدل عليه ما سبق، لا نحذف من المتقدم وأقول لك والدليل سيأتي، لا، هذا يعني على خلاف الأصل. وإن كان موجودا، موجود يوجد هذا لكن قليل. الأصل في الحذف أن يحذف من المتأخر لدلالة المتقدم، لا أن يحذف المتقدم لدلالة ماذا؟ المتأخر. تمام. لكن يوجد في اللغة هذا الحذف من الحذف المتقدم لدلالة المتأخر موجود لكن قليل. طيب الرأي الذي يقول حذف المضاف إليه الثاني وأقحم المضاف بين المضاف والمضاف إليه فيه ضعف أيضا، لأنه أدى إلى الفصل بين المضاف والمضاف إليه، أليس كذلك؟ والأصل بين المضاف والمضاف إليه عدم الفصل، الأصل الاتصال، صحيح أم لا؟ وقد مر بنا في باب الإضافة جواز الفصل لكن في حالات معينة، وهذا على خلاف الأصل أصلا. فابن هشام في القطر قال وكلا الرأيين فيه تخريج على وجه ضعيف، يعني فيه ضعف من ناحية. تمام. نعم. هو لم يرد إلا بالنص، نحن وجدناه منصوبا فعرضنا عطف بها، أنت معي في هذا الأسلوب، لم يرد الثاني إلا منصوب. هذا ليس من هذا الباب، نحن هذا هذه المسألة المنادى المفرد تكرر نفسه مضافة، لكن يا زيد جميل الصوت ليس كذلك، أنت ما كررت زيد، واضح هذا؟ ففي هذه المسألة يجب نصب الثاني. قال في نحوي سعد سعد الأوس ينتصب ثاني، الثاني ينتصب، وضم وافتح أولا تصب، ضم وافتح، الأول يضم أو يفتح أو ينصب يعني لا بأس. قال يقال يا سعد سعد الأوس، عليكم السلام ورحمة الله، يقال يا سعد سعد الأوسي، وسعد الأولى بالضم أو بالفتح، يا سعد سعد الأوسي، ويا تيم تيم عدي، ويا زيد زيد اليعملات. قال فيجب نصب الثاني، يلزم، ويجوز في الأول الضم والنصب. فإن ضم الأول، انتبه، ليس في النداء أصلا، هذا شيء آخر. لا، قال فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا، هو جاء بوجه رابع، وقلنا ثلاثة. قال فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد، إذا قلت يا زيد زيدا الثاني منصوب على التوكيد الاول، لكن محمد محي الدين فلان شقر اعترض جماعه النص الثاني على انه التوكيد الاول باعتبار المحل، انتم معي؟ فان كان نعم يعني هناك مرفوض، يعني هو مضموم الاول، هو يقول على المحل، توكيد على المحل، يا زي يا يا يا مدير مديره، فالثاني توكيد الاول على محل، تمام. فمعرفة المعدين في الهامش يعني الكلام يحتاج إلى إلى إلى بيان يعني إلى تركيز. تمام. فقال فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني مفعول به أو على البدلية وعطف البيان أو على النداء. والله هذا الكلام. قال وإن نصب الأول إذا قلت يا مديرة يا زيدة يا دايمة بالنصب. قال وإن نصب الأول فماذا أصيب أيه؟ انتبه. الرأي الثاني الذي قلنا في الإضافة حذفت من الثاني وأقحم المضاف بين المضاف والمضاف إليه هذا رأي سيبويه. قال وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني. إن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، يعني هذا مضاف إلى هذا ثم حذف هذا وأقحم هذا بين هذا وذاك، يعني هذا ليس مضاف لهذا، هو مضاف لما أضيف إليه الثاني. تمام؟ ما لا هو مضاف الأول حتى أقحمنا بين لا على رأي سيبويه. ما نحن قلنا عندنا رأيان. على كل حال هذا سيبويه أو هم اختلفوا في المحذوف. الجملة أصلها هكذا بالنص، الجملة أصلها هكذا يا مدير المركزي مدير المركزي. ما الذي حذف؟ قول الأول حذف الأول. هكذا يعني يا مدير مضاف الى هكذا المحلوف. يعني مدير الاول مضاف المحذوف. جميل جدا. هذا قول سيبويه. لا سيبويه يقول هكذا وحذف المضاف اليه الثاني. ايوه نعم. والاول ما زال مضاف. الاول ليس مضافا لهذا، هو ما زال مضاف للاول حتى اقحمنا بينها الثاني. جميل. هو ما زال مضاف لهذا. نعم تمام. لكن المحذوف ماذا؟ المحذوف الثاني واقحم المضاف بين المضاف والمضاف إليه. قال هنا وإن نصب الأول فماذا نصب إليه؟ رأيك هنا لكن هنا الكلام لا يستقيم هكذا. نعم حتى يعني ما بعد ذلك مخالف حتى لهذا. هو قال فماذا نصب إليه أنه مضاف يعني الأول إلى ما بعد الاسم الثاني ثم وأن الثاني يعني المضاف الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. فالمفروض أن يعني نعم المفروض هو تناقضه. نعم هو هنا في العبارة تناقضه. هو قال الأول مضاف بما أضيف إليه الثاني يعني مضاف إلى هذا معي ثم حذف هذا وأقحم هذا هنا بين المضاف والمضاف إليه. فهذا ليس الظاهر. الظاهر أن هذا مضاف لهذا لكن الخلاف في المحذوف. الخلاف في المحذوف ليس في في المضاف إليه. هنا المضاف إليه هذا الأول وهنا المضاف إليه هذا الثاني. لكن الخلاف الحذف من أي موضع في أي موضع حصل من الأول أم من ماذا؟ أم من الثاني. تمام. هو يقول الأول مضاف إلى ما أضيف إليه الثاني إلى ما بعد الثاني. فكيف يكون هذا مضاف لهذا ثم حذف هذا يعني ليس مضافا لهذا؟ ليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك بل الأصل إذا قيل هنا يا مديرة مدير المركزي فالظاهر أن مديرة مضافة إلى ماذا؟ صحيح عبارته. هو يصف عبارته صحيحة. هي صحيحة لكن هنا عبارته صحيحة لكن هنا ليس هنا. لا تنظر لهذا الآن. هو قال على أن الأول أضيف إلى ما أضيف إليه ماذا؟ لا الثاني ليس نعم. ليس إلى ما أضيف إليه إلى ما بعد في فرق إلى ما بعد. هكذا قال لا بس سنقرأ العبارة. قال فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني. لكن انظر هنا لا تنظر هنا. لو نظرت هنا هذا مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني يعني هذا مضاف إلى هذا في تناقض صحيح أم لا؟ لكن لو نظرت هنا نعم الأول أضيف إلى ما بعد الثاني يعني هذا مضاف لهذا وهذا أصله كان متأخرا كان هنا ثم أقحم بين هذا وذلك. أليس كذلك؟ بهذا يستقيم الكلام. هو يقصد يعني هذا بعد الحذف عباراته بعد الحذف ليس قبل الحذف. قال وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. هذا مذهب سيبويه. مذهب المبرد الأول قال ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني. عفوا، ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف، إلى محذوف مثل، عندكم بتنوين؟ مثل بدون شيء. نعم، نعطي لمحذوف أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني. انتبه، مذهب المبرد أنه أن هذا الأول مضاف إلى محذوف، وهذا المحذوف مثل ما أضيف الثاني. واضح هذا الكلام؟ قال وأما الأصل يا تيم عدي تيم عدي فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. فالقول الذي يقول الحذف من الأول لدلالة المتأخر هذا قول المبرد، والحذف والذي يقول الحذف من الـ من الـ من الـ المتأخر وأقيم المضاف بين المضاف والمضاف إليه هذا قول سيبوي. تمام يا إخوان؟ طيب بعد ذلك مسألة جديدة، انتهينا من هذه المسألة، عندنا مسألة جديدة وهي الاسم المضاف لياء المتكلم، نداء نداء الاسم المضاف لياء المتكلم، كمثل صديقي، تريد أن تنادي كلمة صديقي وهي اسم مضاف إلى ياء المتكلم، إذا كان المنادى مضافا لياء المتكلم فلك في الياء ستة أوجه، لك في الياء ستة أوجه في الياء. طبعا هو منادى مضاف، يعني نوع مضاف منصوب، لكن الفتحة مقدرة، الحركة مقدرة للمناسبة، تقول يا صديقي، صديقي منادى منصوب على نصب الفتحة المقدرة للمناسبة، كما تقول رأيت صديقي منصوب مفعول به منصوب وعلى نصب فتحة مقدرة للمناسبة. ففي الياء ستة أوجه، الوجه الأول وهو الغالب، من؟ طالب طالب الرسل، نعم طالب يوسف. تمام، ففي الياء ستة أوجه، الوجه الأول إثباتها ساكن يا صديقي، الوجه الثاني إثباتها مفتوحة يا صديقية، الوجه الثالث حذفها وإبقاء الكسرة يا صديقي، وهذا الوجه هو الغالب، هو الغالب. الوجه الرابع قلبها ألفا وفتح ما قبلها يا صديقة، الوجه الخامس حذف هذه الألف التي في الوجه الرابع يا صديقة وإبقاء الفتحة، الوجه السادس حذف الألف من الوجه كما في الوجه الخامس لكن مع ضم ما قبلها يا صديق، وهذه الأخيرة لغة ضعيفة لأنها قد تلتبس بالمنادى النكرة المقصودة. أنتم ما يقولي؟ لغة ضعيفة، الخمسة الأول لغات فصيحة. تمام؟ قال رحمه الله واجعل منادا صح أن يضاف، واجعل منادا صح أن يضاف لياء كعبد عبد عبد عبد عبديا. أنتم معي؟ ذكر الوجوه الخمسة، واجعل منادا صح أن يضاف لياء كعبد عبد عبد عبد عبديا، خمسة أوجه. عبدي بدأ بالأفصح، نحن قلنا الوجه الذي فيه الحذف وإبقاء الكسرة هو الأكف، عبدي عبدي بإثبات الياء مع التسكين، عبد بقلب الياء ألف مع الحذف، عبد بقلب الياء ألف مع بقاء الألف، عبدية بإثبات الياء مفتوحة. والوجه السادس لم يذكره، هي لغة ضعيفة، عبد. أنتم معي؟ لكن عبدي كثير تستعمل هذه، لماذا جعل هي الأخيرة؟ كان هي ضعيفة أظن. عبد؟ عبدية بإبقاء الياء مفتوح، عبدية. هو يعني الترتيب ليس على يعني هو بدأ بعبدي، نعم هي الفصل، لكن لا قد يقال ليس الترتيب دليلا على على على على, على الأولوية في الذكر أو على الفصاحة، ربما هو اضطر لأجل الوزن. أنت معي؟ ربما اضطر لأجل الوزن. موجود، نعم، قل يا عبادي، ويوجد يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون بدنيا هكذا موجود كله. قال انتبه، قال إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان معتلا فحكمه كحكم غير كحكمه غير منادا. انتبه، تذكرون المضاف إلى المتكلم؟ إذا أضيف اسم الياء المتكلم هذا الاسم قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل، والمعتل الآخر قد يكون مقصورا أو منقوصا أو مثنى مرفوعا أو منصوبا أو جمع مذكر سالما أو جمع مذكر سالما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مر بنا هذا الكلام، كنا نقول الياء فيها تفصيل، في مثلا في المثنى مفتوح، في المثنى المرفوع وفي المجرور والمنصوب مفتوحة أيضا، في المقصور أيضا مفتوحة، في جمع المذكر السالم مفتوحة. أنتم يا إخواني، فهذا الذي ذكرناه هناك يثبت لا هنا في المثال. تقول يا فتايا بفتح الياء إلى غين، أنتم معي، يا مدرسي بفتحها لا غير، أنتم معي، يا مدرسي بفتحها أيضا لا غير، تذكرون هذا الكلام هنا؟ فهذا حكمه، لكن هنا الكلام على يعني حكم المنادى المضاف الياء المتكلم إذا كان معتلا كحكمه إذا كحكمه في غير النداء، حكم الياء في باب النداء كحكمها في غير النداء. أنتم معي؟ كنا نقول هناك لها وجه واحد هو الفتح، دائما مفتوح، هذه الياء دائما مفتوح، تذكرون هذا الكلام؟ فهنا أيضا لها نفس الحكم في باب النداء، تنادي فتاك تقول يا فتايا، لكن لو ناديت صديقك فقلت يا صديقي ففي الياء الوجوه خمسة، لأن كلمة صديق صحيحة، أليس كذلك؟ قال هنا إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى، وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم، وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه، أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبادي يا عبدي، يقصد يا عبدي يا عبدي، وهذا هو الأكثر. الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي يا عبدي يا عبدي، وهو دون الأول في الكثرة. الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة يا عبدا. الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة يا عبدا، ويوجد آيتان يا أسفا ويا حسرتا، أن تقول نفسه يا حسرتا من هذا الباب، الأصل يا حسرتا، وقوله تعالى يا أسفا على يوسف أصلها يا أسفي. الوجه الخامس إثبات الياء محركة بالفتح، إثباتها مفتوحة نحو يا عبديا، واضح الكلام؟ هذا الاسم المضاف إلى ياء ماذا؟ المتكلم مباشرة. هناك المضاف إلى المضاف إلى الياء، كأن تقول يا غلام صديقي، فكم وجها في الياء؟ خمسة أم أكثر أم أقل، وقد يكون المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما، يا أبي ويا أمي، فكم وجها في الياء؟ كل هذا سنعرفه غدا إن تيسر ذلك إن شاء الله.